ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونحن بصدد شرح باب الآنية من كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، في باب الآنية، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال: أخرجه البخاري. طبعا صحابي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق التعريف به عندما تكلمنا عن حديث بول الأعرابي في المسجد، فلا نعيد ذلك. أما فيما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله أخرجه البخاري أي في صحيحه، وبالتالي فهو حديث صحيح قد جاوز القنطرة كما يقال، لأن الحديث مخرج في صحيح البخاري رحمه الله، وأحاديث البخاري كما لا يخفى عليكم أحاديث صحاح. أما ما يتعلق بشرح الحديث، فيقول المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. والمقصود بالقدح هو الإناء الصغير، المقصود بالقدح هو الإناء الصغير، إناء صغير. وقوله رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، ليس المقصود هنا أنه انكسر بالكلية، بحيث يعني أصبح يعني لا يصلح للاستعمال، وإنما المراد أن هذا القدح الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه صدع، يعني انصدع وتشقق، أصابه صدع وتشقق، هذا هو المراد بالانكسار هنا، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. وقل نصر بمعنى ماذا؟ تصدع وتشقق، يعني هناك موضع فيه تصدع وتشقق. قال: فاتخذ مكان الشعب، فاتخذ مكان الشعب. ما معنى الشعب؟ واضح، يعني الصدع والشق، معنى الشعب هنا أي الصدع والشق، يعني ذلك المكان الذي انصدع وتشقق. يقول أنس رضي الله عنه: فاتخذ مكان الشعب سلسلة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة. ما معنى سلسلة؟ بعبارة يعني واضحة ومختصرة نقول المراد بالسلسلة هنا الخياطة، أي هذا الصدع خيطة. فاتخذ مكان الشعب سلسلة أي خياطة. خيطة بماذا؟ قال: سلسلة من فضة، سلسلة من فضة أي خيطة بسلك من فضة، خيطة بسلك من فضة. والسلسلة السلسلة في اللغة العربية كما يقول صنعاني رحمه الله هي إيصال الشيء بالشيء، إيصال الشيء بالشيء. طبعا الإناء إذا تصدع وتشقق ها فإن يعني جزئيه سينفصلان، جزئيه سينفصلان. فماذا فعل بهذا الإناء؟ وصل أحد شقيه بالآخر باستعمال ماذا؟ سلك من فضة، باستعمال سلك من فضة. هذا هو المقصود بهذا الحديث. إذن يقول أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، أي المكان الذي تشق وتصدع، اتخذ في ذلك المكان سلسلة من فضة، يعني خياطة من فضة، فخيط ذلك المكان بسلك طبعا رقيق من ماذا؟ من فضة. إذن وبالتالي أصلح ذلك المكان وعاد هذا الإناء صالحا للاستعمال. وقول أنس هنا أو قول الراوي هنا فاتخذ، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ، طبعا فاعل اتخذ اختلف فيه العلماء، اختلف العلماء في فاعل هذا الفعل، الفعل هو ماذا اتخذ؟ من الذي اتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أن فاعل هذا الفعل هو أنس رضي الله عنه، وبالتالي سيكون أنس رضي الله عنه هو الذي أصلح هذا الإناء بتلك الفضة، هو الذي أصلح هذا الإناء بتلك الفضة. ولو قدر أن المصلح لهذا الإناء بالفضة هو أنس رضي الله عنه فلا يكون في الحديث حجة، لأنه فعل صحابي رضي الله عنه فلا يكون فيه حجة. ولكن الصحيح أن فاعل هذا الفعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا الإصلاح لم يكن من فعل أنس رضي الله عنه، وإنما أصلحه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه أصلحه هو مباشرة أو أصلح بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن إصلاح هذا الإناء، أن إصلاح هذا الإناء كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيكون هذا الحديث حديثا مرفوعا، وهو يعني حجة في هذه المسألة. إذن هذا هو يعني معنى الحديث باختصار، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ، أي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الشعب، أي مكان الشق والصدع، سلسلة أي خياطة من فضة. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله ليبين بأن الإناء إذا كان مضببا بفضة فيجوز استعماله والشرب فيه، هذا هو المقصود من سياق هذا الحديث في باب الآنية. المقصود بذكر هذا الحديث في باب الآنية بيان أن الإناء إذا كان مضببا، والتضبيب يا جماعة، التضبيب عند الفقهاء هو أن يصلح الشق، أن يصلح الشق الذي يكون في إناء ما بجعل شيء من الفضة في ذلك المكان، بجعل شيء من الفضة في ذلك المكان، فهذا الإناء بعد ذلك يسمى ماذا؟ مضببا، يعني فيه شيء من فضة، يعني فيه شيء يسير من فضة، وهذه الفضة لم توضع لتزيين الإناء وتحسينه، لا، بل وضعت فيه لأجل ماذا؟ لأجل إصلاحه، وضعت فيه لأجل إصلاحه. إذن فكان المؤلف أراد أن يبين بأن الإناء إذا كان فيه شيء يسير من فضة، وهذه الفضة لم توضع لأجل تزيين الإناء، وإنما وضعت كضبة فيه، وضعت كضبة فيه لإصلاحه، فإنه يجوز ماذا؟ استعماله. وبالتالي يكون أو تكون هذه الصورة مخصوصة من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. احنا سبق في حديث من عندنا أولا حديث حذيفة لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث من أم سلمة الذي يشرب في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني سبق عند شرح الحديثين أنه لا يجوز استعمال ماذا أواني الذهب والفضة لا في شرب ولا في أكل ولا في وضوء ولا في غير ذلك من الاستعمالات. ولكن هذا النهي يخص منه ويستثنى منه هذه الصورة التي جاءت في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فالإناء إذا تصدع وتشقق واحتجنا إلى أن نصلح ذلك التصدع باستعمال شيء من الفضة فإنه يجوز ماذا؟ فإنه يجوز استعماله والأكل فيه والشرب فيه والوضوء منه وهكذا. وكان الأولى من المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر حديث أنس هذا عقب الحديثين. يعني كان الأولى ومن حسن الترتيب أن يذكر حديث أنس بعد حديث حذيفة وأم سلمة. ولكن لا أدري يعني أخر المؤلف رحمه الله يعني هذا الحديث إلى يعني آخر الباب. يعني ما هو يعني سبب ذلك يعني سبب هذا التأخير أو سر هذا التأخير الله أعلم. لا أدري ما الذي حمل الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الصنيع. هذا هو كما قلت المقصود من ذكر هذا الحديث يعني في باب الآنية. هذا فيما يتعلق كما قلت يعني مسائل بشرح الحديث. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. ما هي مسائل الحديث؟ طبعا هذا الحديث جرت يعني عادة العلماء أن يذكروا تحته مسألتين المسألة الأولى هي مسألة ماذا؟ التضبيب، ما يسمى عند الفقهاء بماذا؟ بالتضبيب. وكما قلنا التضبيب هو أن يصلح الإناء أو القدح باستعمال يعني شيء من فضة، أن يصلح الإناء أو القدح باستعمال شيء من فضة في الصدع والشق الذي أصابه. فهذه هي يعني أول مسألة من مسائل هذا الحديث، وهي مسألة ماذا؟ يعني تضبيب الإناء، هل يجوز تضبيب الإناء أو لا؟ وإذا ضبب الإناء هل يجوز استعماله أو لا؟ إذن هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث. وهذا الحديث كما ترون يعني صريح في جواز ماذا؟ في جواز تضبيب الإناء واستعمال الإناء المضبب. يجوز تضبيب الإناء واستعمال ماذا؟ الإناء المضبب. وسبق يعني تعريف هذا التضبيب. ولكن هذا الجواز يعني جواز تضبيب الإناء واستعمال هذا الإناء المضبب الذي فيه ضبة اشترط له العلماء أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الإناء مضببا، يعني الفضة أو المادة الممنوعة. احنا طبعا المادة الممنوعة هي مادة ماذا؟ الذهب والفضة. فاشترط العلماء أن تكون يعني تلك المادة الممنوعة الموجودة في هذه الإناء هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضبة، يعني مكان احتجنا فيه إلى أن نستعمل يعني تلك المادة لإصلاح ذلك المكان في ذلك القدح أو في ذلك الإناء. إذن يشترط أن تكون الفضة الموجودة في هذا الإناء أو في هذا القدح عبارة عن ضبة. وطبعا هذا القيد يعني أخرج أمورا كثيرة. قد يكون الإناء مثلا فيه شيء من الفضة ومع ذلك لا يجوز استعماله. واشتراطنا يعني كون هذه الفضة في ضبة يعني أخرج عدة أشياء. فأخرج مثلا الإناء المطلي بفضة، لو كان الإناء يعني فيه شيء من فضة، وهذا الشيء من فضة عبارة عن ماذا؟ عن طلاء. إناء مثلا إناء من حديد طلي بماذا؟ بشيء من فضة. وهذا الشيء لو عزلناه عن ذلك الإناء ولو فصلناه عن ذلك الإناء لكان شيئا يسيرا، ومع ذلك نقول ماذا؟ لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأخذ الفقهاء من ذلك أيضا النهي عن الاستعمال، كان ذلك النهي نهيا ماذا؟ عاما. والقاعدة عند العلماء أن المحرم لا يمكن اجتنابه إلا باجتناب كل أجزائه. فإذا نهاك الشارع من أن تشرب من إناء فيه فضة فمعنى ذلك أنك منهي شرعا من الشرب في هذا الإناء حتى لو كان فيه جزء يسير من فضة. فالمحرم لا يمكن اجتنابه إلا باجتنابه كله بجميع أجزائه. ولهذا مثلا لا يقول أن إنساننا هذا الإناء فيها القليل من الفضة، جرام واحد من فضة، نقول ولو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم استعمال ذلك، إذن فيجب أن تجتنب كل الفضة، فلا تأكل فيها ولا تشرب فيها ولا تستعملها إلا ما استثني طبعا شرعا. وهكذا أيضا إذا قلنا بأن الشارع حرم الخمر فهذا التحريم هو تحريم لكل جزء من أجزاء هذا الخمر، فالإنسان لا يجوز له أن يشرب خمرا ولو كانت قطرة واحدة. إذن فالمحرم لا يمكن اجتنابه إلا باجتناب كل أجزائه ولو كانت صغيرة وصغيرة جدا، مفهوم؟ إذن فلما قلنا لابد أن تكون هذه الفضة في ضبة فمعنى ذلك أنه خرج ماذا؟ المطلي بالفضة. فالإناء المطلي بالفضة ولو كانت الفضة يسيرة فإن ذلك محرم شرعا. وخرج أيضا الإناء المموه، الإناء المموه، هناك إناء مطلي. ما معنى مطلي؟ يعني عليه طبقة من فضة ولو رقيقة، عليه طبقة من فضة ولو رقيقة. وأما المموه فهو الملون بماء الذهب أو الفضة، يعني أحيانا حتى الطبقة لا توجد وإنما هو مجرد ماذا؟ لون. هذا يسمى مموه. فهذا المموه منهي عنه أيضا لأنه داخل في عموم النهي. ويدخل ذلك أيضا ما يسمى عند الفقهاء بالمكفت، يعني أحيانا يعني الفضة لا تكون على ظاهر الإناء بل تكون داخله، يعني لا تبرز ولا تظهر، فهي يعني موجودة في الداخل ويعني ليس لها يعني أثر في الخارج. المهم أن كل إناء وجد فيه شيء من فضة فإنه يحرم استعماله، اللهم إلا أن تكون هذه الفضة في ماذا يا جماعة؟ في ضبة، يعني في مكان أصلحنا فيه ماذا؟ في ذلك القدح أو ذلك الإناء. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون هذه الفضة عبارة عن ضبة. الشرط الثاني أن تكون هذه الضبة من فضة ولا يجوز أن تكون من ماذا؟ من ذهب. فالذي استثناه الشارع هو الضبة فقط، وأما الذهب فنبقى على ماذا؟ على عموم النهي. لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحفهم. إذن فهذه الضبة يجوز أن تجعل من ماذا؟ من فضة، وأما إن كانت من ذهب فإنها تمنع. ولهذا إذا أصلح مثلا الإناء بشيء من الذهب فلا يجوز يعني الأكل فيه أو الشرب منه أو استعماله. إذن الشرط الثاني أن تكون هذه الضبة من ماذا؟ من فضة لا من ذهب. الشرط الثالث أن تكون يعني تلك الفضة شيئا يسيرا، لابد أن تكون تلك الفضة شيئا يسيرا يعني قليلا، ولا تكثر يعني تلك الفضة في ذلك الإناء. وأما إن كثرت تلك الفضة في ذلك الإناء فإنه يمنع، فإنه يمنع، لأن الشارع إنما أباح الشيء اليسير لأجل الحاجة، أباح الشيء اليسير لأجل ماذا؟ الحاجة. وأما لو كثر فإننا نعود يعني بهذا الإناء إلى أصل ماذا؟ المنع والتحريم. الشرط الرابع قال العلماء أن تكون أو أن يكون استعمال يعني تلك الفضة في تلك الضبة إنما كان لأجل حاجة، لابد أن يكون لحاجة. ما معنى لحاجة؟ قال العلماء ليس المراد بالحاجة هنا الضرورة، لأن من اضطر إلى أن يشرب في إناء من ذهب أو فضة لكونه لا يجد إناء آخر فهذا يجوز له أن يشرب للضرورة، حتى لو كان الإناء كله يعني من ذهب أو من فضة، حتى لو كان خالص. فليس المقصود هنا بالحاجة الضرورة، ولكن المقصود بالحاجة هنا أن تلك الفضة إنما استعملت لأجل إصلاح ذلك الإناء لا لأجل ماذا؟ تزيينه، لأن الزينة ليست حاجة. يعني لو وضعنا شيئا يسيرا في إناء، شيئا يسيرا من فضة في إناء لا لأجل إصلاحه وإنما لأجل تزيينه فلا يجوز استعمال ذلك الإناء، لأن تلك الفضة لم تستعمل لحاجة أو لأجل إصلاح ذلك الإناء. فهذا هو المقصود بقولهم هنا لحاجة. إذن فنقول الإناء إذا كان فيه شيء من فضة، الإناء إذا كان فيه شيء من فضة فيجوز الأكل فيه والشرب منه واستعماله إذا توفرت فيه هذه الشروط الأربع: أن تكون ضبة، وأن تكون الضبة من ماذا؟ من فضة، وأن تكون الفضة يعني شيئا يسيرا، شيئا يسيرا، وأن تستعمل تلك الضبة وتلك الفضة لحاجة لا تستعمل لأجل زينة. وبالتالي إذا توفرت جميع هذه الشروط فيجوز استعمال ذلك الإناء الذي فيه ماذا؟ تلك الضبة. إذن وهذا هو المقصود كما قلنا من سياق الحافظ رحمه الله تعالى لحديث أنس هذا، وفيه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هناك مسألة ثانية يذكرها أهل العلم تحت هذا الحديث، وهي حكم مباشرة تلك الضبة عند استعمال هذا الإناء، يعني الإناء المضبب الذي فيه ضبة. لو أن أو أقول هذا الإناء الذي فيه ضبة إذا أراد الإنسان أن يستعمله، إذا أراد الإنسان أن يستعمله، هل يجوز له أن يباشر تلك الضبة بشرب مثلا؟ يعني كان عنده قدح انكسر من فوق، قدح مثلا تشقق من فوق فأصلحه بشيء من فضة، فإذا أراد الإنسان أن يشرب من هذا الإناء هل له أن يشرب من ذلك المكان المنكسر؟ وبالتالي سيلامس تلك الفضة بماذا؟ بفمه، بشفتيه، يعني يباشر تلك الضبة بفمه. فهل يجوز له أن يباشرها أم يكره ذلك؟ أم يكره ذلك؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب يعني بعض أهل العلم إلى أنه مع جواز استعمال هذا الإناء المضبب، مع ذلك فإنه يكره للمستعمل أن يباشر تلك الضبة، بل يؤمر بماذا؟ باجتنابها. فإذا كان المكان يعني المنكسر من جهة فمك فأدر الإناء حتى لا يقع فمك على تلك الفضة، بل يقع على يعني خشب إن كان الإناء خشبيا، أو على طين إن كان الإناء من طين، وهكذا. إذن فبعض العلماء قال يكره يعني مباشرة تلك الضبة، يكره مباشرة تلك الضبة، ولكن يعني ذهب البعض الآخر من أهل العلم إلى أنه يجوز للإنسان أن يشرب من ذلك الإناء ولو باشر تلك الضبة، ولا حرج عليه في ذلك. وهذا القول الثاني هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال لأن القول بالكراهة حكم شرعي، لأن القول بالكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص ودليل. قال ولا يوجد دليل، يعني لا يوجد يعني دليل يدل على ماذا؟ على كراهة يعني مباشرة يعني مكان تلك الضبة. فهذا الذي كما قلت يعني رجحه يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كنت أرى والله تعالى أعلم أن الأولى للإنسان أن يدع ذلك خروجا من الخلاف، يعني ما دام أن الأمر يعني أن الإنسان بإمكانه أن يجتنب تلك الضبة فلا يبشرها بفمه، فالأولى والأفضل والله تعالى أعلم أن يجتنبها وأن يشرب من الجهة التي لا يبشر فيها تلك الضبة وتلك الفضة والله تعالى أعلم. فهذه يعني هي المسائل التي تبحث يعني تحت حديث أنس هذا والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نكون قد أنهينا باب ماذا؟ باب الآنية.